لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد فوجد عبدا من عبادنا قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن قال إنك لن تستطيع معي صبرا

النفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا صدق الله العظيم الفاتحة.